الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكر الله عز وجل في أصناف النساء المحرمات بعض من يشترك مع الإنسان في باب الرضاعة، فلما قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولذلك سنأخذ شيئا من أحكام الرضاعة ونبين تأثير الرضاعة على المحرمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الرضاع. يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجدماء والبرصاء، وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده، وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته، وقس على ذلك. وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب، بشرط أن يرتضع 5 رضعات في العامين، فلو ارتضع بقية 5 بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة. ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. والصعوط في الأنف والوجور في الفم، وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين، وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم. ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا. الرضاع له تأثير على المرتضع في الأحكام الشرعية وفي الخصائص والصفات. فلو كان اللبن مشتملا على شيء من المواد المؤثرة على البدن لأثر ذلك على بدن الراضع، ومثل هذا لا يعرف من طريق الشرع، وإنما عرفه الناس بطريق الحس والتجربة. وهكذا فيما يتعلق بالأخلاق، فإن كثيرا من أهل الخبرة والتجربة يقولون بأن الطفل إذا رضع من امرأة سيئة الخلق أو امرأة فاجرة فقد يتأثر الراضع بها. وطريق معرفة ذلك هو التجربة وتكرار ذلك في الناس. وأما من جهة الأدلة الشرعية فلا دليل يثبت ولا ينفي. هل يترتب على ذلك حكم؟ الفقهاء قالوا بأنه يكره استرضاع الفاجرة، أي أن نطلب من الفاجرة أن ترضع الطفل خشية من أن تؤثر على الابن بشيء من ذلك. هذه الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي، فإن كانت هذه الكراهة مأخوذة من تجارب الناس، عرف أن هذه الرضاعة وسيلة مؤدية إلى هذا الأمر، فهذا له أحكام الوسائل. ومن ثم فالحكم في هذه المسألة ليس لذات الرضاعة، وإنما لما ذكر من كون الرضاعة مؤدية إلى أمر مخالف لمقصود الشارع وأمره. بعض الفقهاء قال أيضا يكره استرضاع الجذماء والبرصاء. الجذماء فيها مرض الجذام، وهو مرض يصيب الجلد، والبرصاء أيضا بياض في الجلد لغير الخلقة، ويكون البرص مخالفا من مخالفا لون بقية البدن. لماذا كره الفقهاء استرضاع الجذماء والبرصاء؟ خشية من أن ينتقل ذلك إلى الراضع، كأنهم قد جربوه. ما الحكم المترتب على الرضاع؟ انتشار المحرمية، انتشار المحرمية، ويعني ذلك أن المرأة، أن الراضع يحرم عليه من رضع منها، ويحرم عليه بنات المرضعة وبنات زوجها الذي أرضعت الراضع بلبنه، ويحرم عليها أيضا أحفاد تلك المرأة الراضعة وأحفاد صاحب اللبن، كذلك يحرم عليه إخوة الراضع والمرضعة، ويحرم عليه عمات وخالات الراضع والمرضعة. وهكذا أيضا من الأحكام المترتبة عليه ما يتعلق بجواز السفر، لأنه يجوز للراضع أن يسافر بأمه من الرضاع وقرابته الذين يحرمون عليه من الرضاع. وهكذا أيضا يجوز له أن ينظر إليهن، يجوز له أن يخلو بهن، ولكن لا يترتب على الرضاع إرث، فلا يتوارثون، لأن الرضاع ليس من أسباب الإرث. وهكذا أيضا لا يترتب عليه النفقات، ما يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاعة، وإن كان هذا من المستحبات. وهكذا أيضا لا ترد الشهادة من أجله، فيجوز للأم من الرضاع أن تشهد للراضع منها، وهكذا العكس. وهكذا أيضا لا يثبت به الولاية، ولاية النكاح، فولي النكاح لا بد أن يكون قريبا من العصبة. وهكذا أيضا لا يثبت به العتق. من المعلوم أن الإنسان إذا ملك من يحرم عليه فإنه يعتق، كمن اشترى والده، فبمجرد الشراء يعتق الوالد. قال المؤلف: وإذا أرضعت المرأة طفلا، لابد أن يكون الرضاع من امرأة، بعض الرجال قد يدر لبنه، نقول هذا اللبن لا ينتشر به التحريم، ولا بد أن يكون الراضع طفلا على ما سيأتي. قال: بلبن حمل. لو قدر أن المرأة در لبنها بدون أن يكون عندها حمل، ففقهاء الحنابلة قالوا لا ينتشر التحريم بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حكم التحريم بكون اللبن ملحقا بالواطئ، فإذا كان اللبن لم يأتي عن واطئ فإنهم يقولون لا ينتشر التحريم به. وهذا هو مذهب الحنابلة، وقول الآخر انتشار التحريم باللبن الذي لم يرجع عن حمل، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولعله أرجح القولين في المسألة، لأن الشريعة قد جاءت بإثبات التحريم في اللبن ورضاعته، ولم تقيد ذلك بكون اللبن ثائبا وراجعا عن حمل. قال بلبن حمل لاحق بالواطئ، هذه الكلمة فيها ما فيها، وإنما مراده فيما يثبت به حكم الرضاعة للزوجين. أما لو زنت امرأة فأتت بولد فأرضعت، فحينئذ نقول يثبت التحريم بذلك ويكون ولدا لها هي. هل يكون ولدا للواطئ؟ نقول لا يثبت كونه ولدا للواطئ. قال وهكذا فإذا رضع من اللبن أصبح الطفل ولدهما، يعني ولدا للمرأة المرضعة وولدا لصاحب الحمل. وهكذا إيش؟ نعم، يكون ولدا لصاحب اللبن ويكون ولدا للمرضعة. وأولاده وإن سفلوا، يعني نزلت درجتهم، يكونون أولاد ولدهما، يعني إذا جاء للراضع أولاد أو أحفاد فإنهم يكونون أحفادا لصاحب اللبن ولتلك الأم المرضعة. وهكذا أولاد كل منهما، أي من المرضعة ومن صاحب اللبن، وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره، يعني لو تزوجت بزوج آخر أو تزوج الرجل بزوجة أخرى، يكونون إخوته من الرضاعة ويكون البنات أخواته من الرضاعة. ومثال ذلك المرضع له المرضعة لها أولاد من صاحب اللبن وبنات، ولها أولاد وبنات من رجل آخر، الجميع يكونون إخوة من الرضاع لهذا الراضع من هذه المرأة، الذين رضعوا حال الذين رضعوا وهم أبناء صاحب اللبن يكونون إخوة من الرضاعة أشقاء، والآخرون يكونون إخوة من الرضاعة لأم. وهكذا صاحب اللبن إذا كان له عدة من الزوجات منهن المرأة المرضعة، فإن أبناءه من جميع الزوجات يكونون إخوة لهذا الراضع. قال وقس على ذلك آباء الراضع، آباء صاحب اللبن والمرضعة يكونون أجدادا للراضع، وأمهات صاحب اللبن وأمهات المرأة المرضعة يكونون جدات الراضع، وأخواتهما إيش؟ وإخوتهما، وإخوتهما أي إخوة الراضعة المرضعة وصاحب اللبن يكونون أعمام وعمات وأخوال وخالات للراضع. قال وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب، أي يترتب على الرضاع أن يكون هناك تحريم في النكاح ويكون هناك ثبوت للمحرمية، فلا يجوز الزواج ممن تحرم عليه بالرضاعة، وتثبت المحرمية بما فيها من أحكام مثل إباحة النظر والخلوة والسفر ونحو ذلك. والدليل آية النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثم ذكر الشروط التي تثبت بها المحرمية، قال: بشرط أن يرتضع الراضع 5 رضعات من المرأة المرضعة، فلا بد من 5 رضعات. لو رضع 4 رضعات أو 3 رضعات أو 2 رضعات فإنه لا تثبت المحرمية بهذا. والدليل، وهذا أحد الأقوال في المسألة، وهو مذهب أحمد والشافعي. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات، فنسخنا 5، وصار الأمر على ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على أن التحريم لا يكون إلا 5 رضعات، وبالتالي يكون هذا مفسرا لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والقول الثاني أن التحريم بالرضاع ينتشر بالرضعة الواحدة ولو اليسيرة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يقيد قيدا، فيصدق على أقل ما مسماه ولو لرضعة واحدة. والجمهور أجابوا عن هذا بأن المعهود، يعني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ترد إلى المعهود الشرعي. المعهود الشرعي في لفظ الرضاعة ما يكون إلا 5 رضاعات بناء على الحديث السابق. والقول الثالث في هذه المسألة أن التحريم يثبت ب3 رضعات دون الواحدة والثنتين. سدلوا على ذلك بحديث: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وهذا دليل على أن الواحدة والثنتين يقع بهما التحريم، وهذا منطوق، ويؤخذ بمفهومه أن 3 لا تحرم. يؤخذ من مفهومه هذا الحديث: لا تحرم المصة والمصتان، منطوقة أن الواحدة والاثنتين لا تحرمان، هذا منطوق. طيب، مفهومه أن 3 يثبت بها التحريم، مفهومه أن 3 يثبت بها التحريم. ولكن القاعدة أنه إذا تعارض المنطوق، منطوق حديث عائشة، مع مفهوم هذا الحديث، فإننا نقدم المنطوق. كيف تحتسب الرضعة؟ لعله يأتي إن شاء الله في ما بعد ذلك. الشرط الثاني، إذن عندنا ذكرنا عدد من الشروط. الشرط الأول وجود الرضاعة، الشرط الثالث أن تكون، الشرط الثاني أن تكون المرأة المرضعة امرأة، فلا يثبت التحريم برضاع البهائم، لا يثبت التحريم برضاع البهائم ولا بالحليب المجفف ولا بالحليب المجفف، ولا يمكن تصيرون أنتم كلكم أخوان، ولا إذن هذا شرط آخر. الشرط الثالث أن يكون 5 رضعات. الشرط الرابع أن يكون في العامين، أن يكون في العامين. ودليل ذلك قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدل هذا على أن بعد الحولين لا يوجد رضاعة معتبرة شرعا. وأيضا قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، خصصنا للحمل 6 أشهر فيكون للرضاع، فيكون للرضاع عامان 24 شهرا. وقد يستدلون عليه بحديث: لا رضاع إلا في الحولين، وحديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ونحو ذلك. والقول الثاني بأن المدة اليسيرة بعد الحولين ينتشر التحريم بها كالشهر والشهرين، وهذا مذهب مالك. لأن القول الأول يقول إيش؟ لا تحريم إلا بالرضاع في الحولين، وهذا مذهب أحمد والشافعي. القول الثالث أن المدة اليسيرة ملحقة به، هذا مذهب مالك. القول الثالث أنه إلى سنتين ونصف، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، وتردها ظواهر الأحاديث السابقة. هناك قول آخر بأن رضاع الكبير يثبت به التحريم، قد ورد هذا عن عائشة بعض التابعين، وبعضهم قيدها بحال الضرورات، واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث أبي حذيفة أنه لما نزلت آية الحجاب كان مولاه سالم يدخل على أهله يقضي حوائجهم، فلما نزلت آية الحجاب تحرجوا من ذلك، فجاءت زوجته سهلة بن سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالحال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. والعلماء لهم في هذا الحديث ثلاثة مواقف، منهم من قال بإثبات التحريم بالرضاع للكبير، ومنهم من جعله في حال الضرورات، ومنهم من قال هذا خاص بسالم، لأن إثبات التحريم بالرضاع إنما ثبت في ذلك الزمان بعد ذهاب مدة الحولين بالنسبة لسالم. قال المؤلف إيش أرجح الأقوال في هذه المسائل تقييده بالحولين لأن ظاهر الآيات في هذا الباب. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل الرضاعة في الحولين تامة وليس بعد تمام الشيء شيء من أجزائه. وحديث سهل يظهر أنه خاص به المعنى الذي ذكرته قبل قليل. قال فلو ارتضع بقية الخمس، يعني لو رضع أربع رضعات قبل الحولين ثم بعد تمام الحولين رضع الرضعة الخامسة، فحينئذ قالوا لا تثبت الحرمة لظواهر الآيات والأحاديث السابقة. ولذلك قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة سالم بأنها خاصة بسالم. الشرط الآخر أن يكون هناك رضاع، وفيه تحديد مقدار الرضعة، فقال من امتص الثدي، لابد إذن من امتصاص الثدي في الرضعة، من امتص الثدي ثم قطعه إما الالتفات أو تنفس أو شبع ولو قهراء، أي بأن أبعده عن صدر المرأة، ثم امتص ثانيا، فحينئذ نقول تلك رضعة أخرى، وبالتالي قد يرضع الخمس الرضعات في مجلس واحد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، فدل هذا على أن التحريم يتعلق بالمصة، ولأن رضعة اسم مرة، فصدق على ما ترك الصبي فيه الثدي. بعض أهل العلم قال لا يكون رضعة إلا في المجلس الواحد، ولكنه خلاف المدلول اللغوي في هذه المسائل. قال والسعوط وهو إدخال الحليب في الأنف تثبت به الحرمة، لماذا؟ لأنه يتغذى بذلك ولأنه مدخل معتاد. وهكذا أيضا الوجور وهو إدخال اللبن في الفم كرها، فإنه يعد مثبتا للتحريم. أيضا ما جبن، لو أخذ لبن المرأة فوضع جبنا فإنه يثبت به التحريم، وهكذا ما خلط فيه بالماء بشرط أن تبقى صفاته فإنه يثبت به التحريم. لماذا؟ لأنه دخل اللبن من مدخل معتاد يتغذى البدن به فحرم. قال إن شك في الرضاع، هل رضع أو لم يرضع؟ فالأصل أنه لم يرضع، لأن الأصل في الأشياء الحادثة هو العدم. أو شك في عدد الرضعات، هل هي 5 أو 4 رضعات؟ فحينئذ نثبت الأقل لأنه هو المتيقن منه. كيف نستطيع إثبات الرضاعة؟ قد نثبتها بشهادة الاثنين فأكثر، وقد نثبتها باستفاضة، وقد نثبتها بشهادة امرأة واحدة. ثبوت التحريم بالرضاع ماذا يكفي فيه من الشهود؟ قال أحمد تكفي فيه امرأة واحدة، وبعض العلم قال لا بد من رجلين، فزاد بعضهم في ذلك. والصواب أن المرأة الواحدة تكفي، لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت إني أرضعتكما، فقال لا أعلم لك رضاعة، فذهب عقبة بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، وتفت بوجهه إلى الجهة الأخرى. في بعض الروايات أنه قال عن هذه المرأة إنها كاذبة. ولذلك إذا وتزوج رجل بامرأة ثم ثبت التحريم كأن تكون أخت من الرضاعة، فإنه يفرق بينهما ولو بعد 10 سنين، ولو جاء بينهما أولاد. بالتالي قد يكون الشخص عما لآخر وخالا له في نفس الوقت، عما بالنسب وخالا بالرضاع. قال المؤلف ومن حرمت عليه بنت امرأة، فحينئذ تحرم عليه أبدا. مثال ذلك لو أن أمك أرضعت بنتا، فحينئذ تحرم عليك. لماذا؟ لأن هذه الراضعة أختك من الرضاعة، أرضعتها أمك. وهكذا لو أرضعتها أختك فحينئذ تحرم. لماذا؟ لأنها ابنة أختك. وهكذا لو أرضعتها زوجة أخيك فتكون المرضعة يجب عليها حجاب، ومن أرضعتها يجوز لها أو لا يلزمها الحجاب. لماذا؟ لأنها أخته من الرضاعة. وهكذا إذا قامت زوجتك بإرضاع بنت، إذا قامت زوجتك بعد طلاقها بإرضاع بنت، فإنه يحرم عليك الزواج بتلك البنت. لماذا؟ لأنها ربيبتك، بنت زوجتك، بنت زوجتك. قال من حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه، فإنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة فإنها تحرمه عليه على التأبيد. لماذا؟ لأنه حينئذ تكون بنتا، تكون ممن تحرم عليه سبب الرضاعة. مثال ذلك لو أن زوجة أبيك أرضعت بنتا فإنه لا يحل لك الزواج بها. لماذا؟ لأنها بنت أبيك، لأنها بنت أبيك من الرضاعة. هنا مسألة أخيرة، وهي ما لو فرق في عدد الرضاعات، أرضعتها اليوم رضعة، بعد شهر رضعتين، وبعد شهر الثالثة، وبعد ستة أشهر الرابعة، وبعد ستة أشهر أخرى خامسة. نقول ننظر إن كانت هذه الرضاعات الخمس في الحولين فإننا نثبت به الحرمة. وهكذا لو تعدد النساء، عنده ثلاث نساء أرضعن طفلة كل واحدة أرضعتها رضعتين، فإنه يثبت التحريم للزوج، يكون أبا من الرضاع. وأما الأمهات المرضعات فلا يكن شيئا، لسنا أمهات من الرضاعة. إذن ما هن؟ نقول زوجات للأب من الرضاعة. هذا خلاصة ما في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرضاعة بعد الفطام وفي الحولين يثبت بها التحريم، لأن لم تكمل مدة الرضاعة. رابط شلون رابط؟ ضابط. نعم، تجاوز ما قلنا خمس رضعات. لو مصة واحد يكفي فيها المصة الواحد، لا يشترط الشبع، إنما يشترط وجود رضاعة تكفي فيها الرضعة الواحد، المصة الواحدة. نعم. أن تعرف أن الفقيه ينظر بين النصوص المتعارضة، ويحاول أولا أن يجمع بينها، ومن طرق الجمع التخصيص والتقييد وحمل كل واحد من الأحاديث على موطن. وبالتالي هذا تعارض مع حديث عائشة في خمس رضعات، فنقوم بتقييد المطلق به. إذا أرضع تناولت المرأة حبوبا فدر حليبها فأرضعت، هل ينتشر به التحريم؟ إن كان اللبن بعد حمل انتشر به التحريم. لماذا قلنا بذلك؟ لأننا نعلم أن الرضاعة لا يزيد اللبن فيها ولا تبقى إلا بتناول طعام، لو تركت الطعام توقف اللبن. فهكذا تناول هذه الحبوب المدرة للبن بمثابة هذه الأطعمة. غير المتزوجة قلنا المذهب على أنه لا ينتشر التحريم برضائها. هل يشترط؟ جاب المسألة، قال ولو قهرا. طيب، ما دام قال ولو معناه ان وجود ايش؟ خلاف. نعم، معاك. زوجة الرابع واضح المسألة. هناك طائفة يقولون التحريم في الرضاع ما يكون إلا فيما يتعلق بالنسب، فيما يتعلق إيش؟ بالنسب. وأنتم تعلمون أن المحرمات بالنسب سبعة أصناف، فهناك أم بالرضاعة، وبنت بالرضاعة، وأخت بالرضاعة، وعمة بالرضاعة، وخالة بالرضاعة، وبنت أخ من الرضاعة، وبنت أخت من الرضاعة. وهناك أربعة أصناف يكون التحريم فيها بواسطة المصاهرة، وهي أم الزوج وأم الزوج أم الزوجة وبنت الزوجة، وكذلك زوجة الأب وزوجة الابن. فهل ينتشر التحريم بالرضاعة في هذه المسائل؟ هذا من مواطن الخلاف، والجمهور على إثبات حكم التحريم في هذه المسائل، ولعله أظهر القولين فيها. قيد من أصلابكم، هذا القيد له فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة، وهي التشنيع على الناكح لزوجة ابنه من صلبك وتتزوج ابنته. والقاعدة أنه إذا ذكر قيد لفائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة فإننا لا نعمل مفهوم المخالفة. لا نلتفت إلى المحصى. متى ربع ثمنه؟ هل يجب استئذان الزوج في الرضاعة شرعا؟ يثبت التحريم ولو لم يوجد إذن ولا استئذان ولا علم. مثال ذلك طفلة صغيرة دبت حتى جاءت إلى ثدي امرأة نائمة فرضعت منها، ثم رضعت أخرى حتى استكملت خمسا، وهناك امرأة أخرى تشاهدها. هنا لا يوجد علم ولا إذن ولا رضا، ومع ذلك نثبت التحريم. حكم الرضاع دون حاجة. يقول ثبت أن الشرع رتب على الرضاع أحكاما ولم يشترط في ذلك أن يكون لحاجة. إيش مجاعة؟ مراد بالمجاعة احتياج البدن، احتياج البدن، والطفل لا يرضى إلا عند احتياجه، إذا شبع ما يرضى. نحن في هذا المفهوم نرجع إلى لغة العرب، ولغة العرب هكذا تسمي الرضعة. لمك الله. القاعدة الشرعية في تفسير الألفاظ أنها تفسر بحسب المفهوم الشرعي، فإن لم يوجد مفهوم شرعي رجعنا إلى المفهوم اللغوي، فإذا لم يوجد له مفهوم لغوي رجعنا إلى العرف، وهنا يوجد مفهوم لغوي وبالتالي لا يصح أن نرجع إلى العرف. ولو في مشقة في التحديد ما توصل إيش؟ لهذا الحديث دليل على أن المصة يمكن أن تكون رضعة، أن المصة يمكن أن تكون رضعة، يمكن تكون أقل من رضعة، لكن الحديث أراد أن يتعامل مع أقل المقدار، مع أقل المقدار. إيش؟ لا، قد يمص مئات المرات في الرضعة الواحدة. شفط الحليب مرة واحدة هذا مص، ثم شفط مرة أخرى لم يترك الثدي، فحينئذ نقول لا زالت الرضعة الأولى مع أنها مصة ثانية. يمكن المصة أن تكون رضعة ويمكن أن تكون الرضعة مئة مصة حسب مرات إدخاله، حسب مرات إدخاله. إذا أدخل مرة واحدة حطوا الآن يحطون مع الأنف مغذي، أدخلوا الحليب للرضاعة من هذا المغذي، ما دام متصلا فإنه يكون رضعة، إذا توقف حينئذ نقول انتهت الرضاعة الأولى. يحتسب يطعم، إذا طعم اللبن ولم يدخله في جوفه فإنه لا يعد رضعة. إيه. تدية مباشرة. هؤلاء الذين يطعنون في الأحاديث بأفهامهم عندهم نقص إيمان. الطعن في الأحاديث بالأسانيد أو بالمعارضات بأحاديث أخرى، وأما نطعن في الأحاديث بأن نكيف الحديث على مفهوم نراه ثم بعد ذلك نطعن في الحديث على بناء على مفاهيمنا، هذا ما يصح. أقصى ما يكون أن نقول الحديث صحيح ولكن مفهومي من الحديث خطأ، فنحتاج إلى تكرار النظر في استخراج المفهوم الصحيح منه. في إناء من قضاء. إذا القاعدة الشرعية أنه إذا تعارضت النصوص العامة مع القضايا الشخصية حملت على التخصيص، و لأن عندك دليل عام. ثم بعد ذلك إذا جاءنا إنسان وقال بعض ألفاظ الحديث ليست مقصودة، هذا فيه طعن في القرآن. ما دام تكلم باللفظ في القرآن فله دلالته، لا بد أن نعمل به، ما أن نلغيه، لا بد أن نجعل له دلالة ومعنى. يقول لا هذا مهم مراد، وجيش مراد الله يتكلم بكلام ما يريده، لا مؤثر على منتقد الإنسان. مواطن هذه يسمونها قضايا الأعيان، معروف مسائل أعيان كثيرة. ما يلزم، لا مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم اختص بعدد من الأحكام، قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، ما خص بوصف بشخص، بس هذا إيش إنما يكون في زمن النبوة. فيه هذا خلاف، هل قضايا الأعيان خاصة بزمن النبوة أو تكون في غيره؟ قضايا الأعيان هذه اللي نخصها بالشخص الوارد فيه الحديث، مثل شهادة خزيمة، مثل أضحية أبي بردة، مثل، هل تختص بزمن النبوة؟ قضايا الأعيان هل تختص بزمن النبوة؟ هذا بحث أصولي، إيش رأيكم؟ أنت الآن تطعن في هالمسألة، يعني الأخ يقول لا يوجد قضايا أعيان إلا في زمن النبوة، يعني هذا جوابه. ها عندكم جواب آخر؟ يعني كلكم تقولون قضايا الأعيان خاصة في زمن النبوة. الجمهور من الأصوليين يقولون لا يصح هذا، وقد يكون هناك قضايا أعيان بعد زمن النبوة إذا نص عليه في الخبر. أنا أعطيكم مثال، المسيح الدجال في آخر الزمان يقبل الجزية ولا ما يقبل؟ المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، إذن هذا قضية عين. الأصل في الشريعة قبول الجزية من أهل الذمة، لكن في عيسى بعد زمن النبوة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.